بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج رياض الصالحين. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتذاكر الآيات والأحاديث العظيمة التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بصحبة الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري. فحياكم الله جميعا، حياكم وحيا الله إخواننا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يحقق لنا ذلك. اللهم آمين. معنا في هذا اللقاء، لازلنا في باب فعل الخيرات. نعم. المبادرة إلى فعل الخيرات، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجان رضي الله تعالى عنه: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذه ففلق به هام المشركين، رواه مسلم. واسم أبي دجانة سماك بن خرشة. وقوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق به هام المشركين أي رؤوسهم. هذا الحديث العظيم من التطبيق العملي للصحابة رضوان الله عليهم في الحث على المبادرة إلى الخيرات، ومن غير تردد في ذلك. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي دجانة. وهذا وقد ورد في رواية أخرى أن الزبير بن العوام قال: عرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال سيفا، عرض النبي سيفا فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت، أي الزبير بن العوام: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأعرض عني، قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك رضي الله عنه فقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. وما حقه؟ قال: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إلي. وكان رضي الله عنه إذا أراد القتال يأخذ عصابة حمراء فيضعها في رأسه فيمشي وهو يتبختر في مشيته. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. الزبير بن العوام يقول: فقلت: لأنظرن كيف يصنع، أنا الذي طلبتها قبل. فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا كان من تنافسهم في الخيرات رضي الله عنه. قال: فأخذ السيف فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، حتى أتى إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف من نساء المشركين، وفيهن امرأة تقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق، ونبسط النمارق أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق. وهذا كان حث من هؤلاء النساء المشركين وتثبيت لهم في ساحة المعركة. فأهوى رضي الله عنه بالسيف إلى امرأة ليضربها ثم كف عنها. فلما انكشف له القتال قلت له: كل عملك قد رأيت، ما خلا رفعك للسيف على امرأة؟ قال: إني والله أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة. وكان يأخذ هذا السيف فيدور به في المعركة ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أي في آخر الصفوف، أضرب بسيف الله بسيف الله والرسول. فهذا مبادرة من هذا الصحابي الجليل ومن الزبير بن العوام حينما يعلن النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه، فيبادر الزبير ثم يبادر أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه ويفعل ما بالسيف وأتى بحقه كما أخبر بذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية في هذا الحديث أن الزبير بن العوام حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف إلى أبي دجانة لم يشك في الدين، لأن أحيانا إنسان نزاعات النفس تغلب على دينه فيبدأ يقول أنا أحق وأنا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا طلبته قبل ذلك، لكنه ما شك في الله ولا شك في رسوله ولا شك في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، بل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعه إليه إلا لأنه يستحقه، وبالتالي انتقل من هذه النفس التي تحرص على انتصاراتها ورغباتها إلى أنه يبحث عن فائدة دفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السيف إلى سماك رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير ومبادرتهم فيه. في صحيح مسلم هنا حينما قال النبي من يأخذ هذا بحقه، الجميع بسط يده يريد أن يأخذ هذا السيف وكلهم يقول أنا، فقال النبي من يأخذه بحقه، فأصبحت القضية أكبر فأحجم القوم، فتقدم أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة في هذا الحديث، الحديث كان في غزوة أحد، وهذه الغزوة من الغزوات العظيمة التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، فكيف كانت بداية المعركة في صالح المسلمين، ثم بعد ذلك لما حرصوا على الدنيا انقلبت رأسا على عقب، ولما نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال بعض الصحابة والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. هم يريدون الدنيا التي لا تتعارض مع الآخرة، وهذا كان اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة قام بتقسيم الجيش، وكان من أهم عناصر الجيش الرماة، فكانوا 70، وأمر عليهم ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه وأمرهم ألا ينزلوا من هذا الجبل وألا ينكشف سواء كانت لهم أو عليهم، لكن حينما اشتدت الوطأة على المشركين وفروا رأوا أن المعركة قد انتهت، فهبطوا إلى ساحة المعركة، فعلى خالد بن الوليد وانكشف ظهور المسلمين، وحدثت تلك المقتلة العظيمة التي كادت أن تودي بحياة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولكن المسلمين لا ينظرون إلى الأمور على أنها شر محض، بل ينظرون إلى الخير الذي يتلمسونه من هذا الشر، ولهذا قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، أيضا قول الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وفي سورة آل عمران آيات كثيرة تبين ما حدث في هذه المعركة. وقد أحسن وأجاد شيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث ذكر عددا من المسائل العظيمة التي تستفاد من هذه المعركة، وكيف يجب على المسلم أن يستثمر هذا الأمر في بناء حياته. قد يحصل إنسان في حياته على عثرات، لكن هذه العثرات تقويه وتثبت إيمانه وتبين له شيئا من الخطأ الذي قد يقع فيه. فهذا الحديث العظيم دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلهم أنفسهم في الخير وأخذهم الأمور بحقها، لأن الله قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ومن الأخذ هذا الدين بقوة أن يبادر الإنسان إلى الخيرات وترك المعاصي والمنكرات. أحيانا البحث في النوايا خصوصا فيما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحجموا، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال بحقه أحجموا، يأتي البعض يأخذ يقول هذا جبن في الصحابة، منكم من يريد الدنيا، أنهم كانوا يريدوا الدنيا. الحقيقة نحن نلاحظ حتى من ألف كتب وفتح مواقع في أدوات التواصل الاجتماعي فقط يتحدث فقط عن جبن الصحابة، عن أنهم يعني دخل في نوايا في قضايا مثل هذه القضايا. ما تقول الله في الكريم؟ هؤلاء اختارهم الله واصطفاهم من بين العالمين وزكاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وابن مسعود رضي الله عنه قال أولئك أصحاب رسول الله، خير هذه الأمة وأعظمها علما وأبرها قلوبا وأطوعهم لله عز وجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام، قال فاعرفوا لهم فضلهم ومكانتهم. الصحابة ليسوا أنبياء، الصحابة ليسوا بمعصومين، قد يقع منهم الخطأ ويقع منهم النقص ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الحد على بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فليسوا معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، فقد يقع منهم الخطأ ويقع منهم الزلل ويقع ثم يأتي التوبة فيكفر الله عز وجل بها ما مضى. إذا كنا ننظر إلى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أنبياء فهذه النظرة خاطئة. لم يقل أحد لا من أصحاب الأنبياء حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي لا بد أن يكونوا منزهين. ولهذا لما أتى حنظلة رضي الله عنه وشكى لأبي بكر كأنه كيف يكون حاله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتغير إذا ذهب إلى أهله واختلط بأمواله وأولاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كون الصحابة رضوان الله عليهم يريدون الدنيا هي الإرادة التي لا تصرفهم عن أمور الآخرة، وإلا فمن يأتي بمثل الصحابة في بذلهم وفي إنفاقهم وفي عطائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم بشر يقع منهم الخطأ، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لهم المكانة، وهذا الخطأ لا يبرر أن نتنقص منهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على شارب خمر قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. فيعني يجب أن نحرص على الحرص على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكانتهم. شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر أن من الأسباب في الطعن في الصحابة أن من يطعن في الصحابة يريد أن يتوصل بالطعن فيهم إلى الطعن في الإسلام. من الذي روى لنا الأحاديث؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة يعني كما يقول البعض كفار للأسف استغفر الله، أو يقول البعض أنهم منافقون، أو يقول البعض أنهم ارتدوا إلا عدد قليل لا يتجاوز الستة أشخاص، فإن معنى هذا أننا نلغي الإسلام بشكل كامل، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. حتى القرآن الذي وصل إلينا هو وصل إلينا عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء الصحابة ليسوا على الإسلام فكيف نعبد الله؟ كيف نعرف الحلال والحرام؟ فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العليا، ويجب على الناس أن يربوا أبناءهم على هذا الأمر، على معرفة حقوق الصحابة وعلى معرفة منزلتهم وعلى تعريفهم بالصحابة رضوان الله عليهم. يعني مثلا صحابي مثل سماك ابن خرشة رضي الله عنه أعتقد الذي يعرفه قليل، صحابي مثل عمير بن الحمام الذي يعرفه قليل، لأن يعني لهم مواقف قليلة لكنها مواقف الموقف بألف رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا بد أن يعرف أبناؤنا هؤلاء الصحابة، يعرفوا مكانتهم، يعرفوا منزلتهم. ومن أعظم الأمور هو حتى نقتدي بهم، إذا كانوا بشر يصيبون ويخطئون وتتنازعهم النفس البشرية من حب الدنيا وحب المال، كيف استطاعوا أن تقوى أنفسهم على هذه الأمور جميعا ويكونوا هم الأعلى؟ الصحابة رضوان الله عليهم قد يقع الواحد منهم في خطأ، يقع الواحد منهم في أمر، لكن في مجمل حياته رضي الله عنه تجد أنه كان مستقيما على طاعة الله سبحانه. حتى عندما ينشأ الجيل يعني معظما للصحابة ومقدرا لهم، تجد أن صعب أحد يأتي لهذا الجيل فيطعن في دينهم. لأنهم هم نقلته. عندما يتعظم في قلوب الناس أو الصغار حتى الناشئ والجميع قيمة الصحابي وقيمة نقلة لهذا الدين، يصعب أحيانا وفي الغالب تجد من يطعم في هذا الدين أو في نقلة مستقبل. وذلك من الكوارث، يعني أحيانا أنا طلعت على مشهد في إحدى القنوات سؤال يوجه لعدد من الناس، يعني نحن لازلنا ولله الحمد في هذه البلاد على خير، الناس تتربى على معرفة الصحابة وعلى حب الصحابة في مدارسنا في وسائل إعلامنا في منازلنا، الناس ولله الحمد يعرفون الصحابة ويعرفون قدرهم. لكن في بعض الدول التي سيطرت عليها الليبرالية والعلمانية أو سيطر عليها التغريب أو سيطرت عليها النظرة المادية للحياة، تجد أنها للأسف يعني قد تقول له من الصحابة، قد يعرف أبو بكر رضي، قد يعرف أبا بكر رضي الله عنه وعمر، لكن بقية الصحابة قد لا يعرفوا عنهم شيئا. إذا ربط النساء بسير الصحابيات وربط الناس بسير الصحابة رضوان الله عليهم وعرفوا مكانتهم، فسيكون لهذا الأثر الكبير بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يجعل ألسنتنا طاهرة وقلوبنا نقية. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.